إلي ولت همومي وانجلى الكدر. إلي ولت همومي وانجلى الكدر. فنظرة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويا ولا تزار. يا حادي العيس يا أنزل نزال ما بعينك القبة الخضراء والحجر هنا هنا هناك نقصد شباك الرسول لكي نستغفر الله حيث الذنب يغتفر. من مثل أحمد في الكونين نهواه من مثل أحمد في الكونين نواه نواه بدر جميع الورى في حسنه تاه بدر جميع الورى في حسنه Oh, الخلق والخلق إن الله أعطاه بالخلق والخلق إن الله أعطاه من مثل أحمد في حسنه تاه بدر جميع عرها في حسنه تاه تبارك الله ما أحلى شمائل موسى وسائر الخلق في أوصافه تاه وسائر الخلق في أوصافه تاه فالمثل أحمد في مثل أحمد في الكونين نهوى Thank you. القلب يسري جئتكم باثل لعسري بيسري حبكم في العروق والقلب يسري جئتكم باثل لعسري بيسري يا أبي كان إمامي فات كل كسري والمآسري الحسين غالي الله الرسول سيدنا الحسين بيقول جدي طه الرسول أمي الكريمة بتقول بضع رسول أولاد